الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمر معنا كلام على التسامح وكيف أن هذا التسامح حق إذا كان حقا بشرع الله الحق، بالنهج الحق، وباتباع الحق، وأما إذا كان على النحو الذي يدعو إليه دعاة الإنسانية الإلحادية فإنه باطل ولا نقبله بكل حال وبكل عنوان وبكل اسم، فضلا عن أن نقبله بلباس إسلامي وبشعار إسلامي كما يروج كثير من أهل الضلال المنتسبين إلى الإسلام. إن تحسين صورة الإسلام في أذهان الغربيين أو الشرقيين وفي أذهان الناس أجمعين وإبراز محاسنه لا يكون إلا بالتمسك به والتأدب بآدابه والدعوة إليه، كما جاء كل هذا في القرآن والسنة. ولا تكون تحسين صورة الإسلام في أذهان أحد من الناس أبدا بانتقاصه أو اجتزائه أو التخلي عن شيء منه تقربا إلى الكافرين وموالاة لهم من دون المؤمنين. إن الذين يحاولون تمييع الدين وتضييعه وهدمه باسم التسامح والتقريب بين الأديان المختلفة أو باسم التسامح الإنساني وباسم الإنسانية، لا شك أن هؤلاء لا يفهمون لماذا أرسل الله الرسل ولماذا أنزل الكتب، أو لا يدركون هذا على المعنى الذي ينبغي أن يكون مدركا عند كل مكلف. الدين الحق هو الإسلام، وهو دين الله الذي ليس له دين سواه، ولا بد أن يعلم أن أهل الباطل لهم قصد فاسد في تشويه الإسلام ويعملون أعمالا مقصودة لتشويه الإسلام. ورب العالمين قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. إن كل جريمة ترتكبها مجموعة دينية أو عرقية أو ثورية في أنحاء العالم لا تكاد تجدها في لغة الإعلام الغربي ويتبعه الإعلام العربي إلى الدين الذي تنتمي إليه تلك المجموعة، أو ربما حتى إلى غير ذلك، وإنما في الواقع لا تجد هذا إلا حين تكون هذه الجريمة صادرة عن مسلمين أو منسوبة إلى المسلمين، أو ارتكبها من ارتكبها واستعمل لارتكابها ناسا مسلمين مغفلين. فهنا يقال رأسا ومباشرة الإرهاب الإسلامي والإرهابيون المسلمون إلى آخر ما يقال. ولكن من وجد يوما شخصا يعبر عن جرائم الصرب النصارى الأرثوذكس الفظيعة في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا وفي غيرها من المناطق الألبانية، من قال عنه إنه إرهاب أرثوذكسي نصراني؟ من قال إن العمليات التي قامت بها بعض الفرق الإرهابية، حتى لا أقول في هذا الزمان، دعك يعني التاريخ طبعا الكلام فيه يطول، لكن في هذا الزمان مثلا مجموعة الألوية الحمراء في إيطاليا، من قال إن الذي تقوم به إرهاب كاثوليكي؟ من قال إن بعض ما تقوم به الجماعات البروتستانتية في مثلا في أيرلندا الشمالية هذا إرهاب بروتستانتي، أو بالعكس جيش الجمهوري الأيرلندي يقول هذا إرهاب كاثوليكي؟ من قال إن أعمال القمع والقتل والتجريف والمحو والاعتقال يعني ما حدث ولا حرج التي يقوم بها اليهود يوميا في فلسطين، من سمى هذا أو وصفه في الإعلام الغربي أو في الإعلام العربي أو في سائر الدول الإسلامية؟ قال هذا الإرهاب اليهودي. يعني حتى الذي يتنازل يقول إرهاب صهيوني ويستحي أن ينسب هذا إلى اليهودية، أو يقول كما يقول يوسف القرضاوي: أنا أذم الصليبية والصهيونية وليس كذلك في المسيحية واليهودية. هذا معنى كلامي. من وصف كذلك الإرهاب الذي تقوم به حثالات الهندوس في الهند والمحارق التي يرتكبونها ضد المسلمين، من وصف هذا بالإرهاب الهندوسي؟ من وصف كذلك إرهاب الرهبان البوذيين في ميانمار بورما السابقة، أو ما يقوم به البوذيون والجيش التايلاندي البوذي في تايلاند، وصف هذا بأنه إرهاب بوذي؟ لا توصف حملات التشويه والتشهير الإعلامي ضد الإسلام في الغرب بأنها متطرفة أو غير متسامحة، وإن وجد عدد قليل من الناس بالرجوع إلى العقل أو بزعم الصدق في تحكيم المبادئ يخالفون هذا الإطار العام، فإنك تجدهم يحجمون ويطاردون، بل ربما يسجنون، بل ربما يقتلون، لأن ما يراد من ترويج الإنسانية والدعوات الإلحادية إنما هو مراد لمضادة الإسلام والمسلمين وللقضاء على الإسلام والمسلمين إن استطاعوا ولا يستطيعون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.